قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وابن المسيب سيد للسابقين هم كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك وقادر عليه. الحقيقة الليلة دي مش هنحكي قصة تابعي على قد ما هنلقي على بعض المواقف والأحداث في حياة أحد التابعين وبعض الحوارات الرائقة الجميلة اللي فعلا خرجت من فم رجل فعلا كان بينطق بالحكمة مع الإمام العلم أبو حازم سلمة ابن دينار شيخ المدينة المنورة، الإمام القدوة اللي اتولد في أيام ابن الزبير وابن عمر وروى عن سهل بن سعد وقال عنه مصعب ابن عبد الله قال أصله فارسي وأمه رومية وهو مولى بني ليث، يعني بيقوله هو أصل حازم أبو حازم اللي هو سلمة بن دينار أصله من بلاد فارس وأمه رومية، فقدر ربنا سبحانه وتعالى انه بعد كده امام علم من ائمه المسلمين. قال عنه الامام ابن خزيمه ثقه ولم يكن في زمانه مثله، وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال ما رايت احدا الحكمه اقرب الى فيه من ابي حازم. وخوفه وزهده كان شيء عجيب جدا، لدرجه واحد بيحكي مره بيقول رايت ابا حازم يخص في المسجد ويبكي ويمسح بدموعه وجهه، يعني هو بيبكي وعمال بيمسح بالدموع دي في وشه، فقال لما تصنع ذلك؟ قال بلغني ان النار لم تصيب موضعا اصابته الدموع من خشيه الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بعض المواقف الجميله الرائعه في حياه ابي حازم عليه رحمه الله ورضوانه. في سنه 97 هجريه عزم أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك أنه يرحل إلى الديار المقدسة في المدينة المنورة، يرحل من دمشق إلى المدينة المنورة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتوجه بعد ذلك إلى العمرة أو إلى الحج. فخرج إلى الحج ولكن بدأ الأول بالمدينة المنورة، وكان في نفس الشوق قريب جدا الذهاب الى مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبها عليه افضل الصلاه والتسليم. وكان الموقف بتاعه ما شاء الله حافل بالعلماء والقراء والفقهاء والمحدثين والامراء والقاده، موقف ما شاء الله مليان خير كبير جدا. فلما وصلوا المدينه المنوره وحطوا رحالهم طبعا وجوه الناس والعلماء والقراء والناس الافاضل عشان يسلموا على امير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك، وكلهم راحوا الا واحد فقط اللي هو سلمة ابن دينار قاضي المدينه وشيخ المدينه والامام العلم الكبير. لما فرغ سليمان بن عبد الملك من مقابله الناس بدا يكلم بعض الحاشيه والناس اللي موجودين معاه، قال لهم يعني إن النفوس لا تصدأ كما تصدأ المعادن، فنحتاج إلى من يذكرنا بالله ويفقهنا في دين الله. قالوا أجل لأمير المؤمنين، ماذا تريد؟ قال يعني ابحثوا عن رجل يكون أدرك طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالله ويكلمنا حتى يعني لا تصدأ القلوب. فقالوا نرسل إليك سلمة بن دينار. قال من هو سلمة بن دينار؟ قالوا هو قاضي المدينة وشيخ المدينة وهو عالم من أعلام التابعين. قال اتني به ولكن تلطفوا في دعوتي، يعني ما تخبوش وتقولوش أمير المؤمنين عايزك فيظن أن هو مطلوب لقضية ولا حاجة، يعني تلطفوا في دعوتي. فذهبوا إلى سلمة ابن دينار اللي هو أبو حازم وقال له إن أمير المؤمنين يريد أن يعني يسلم عليك وأن يجلس معك. فقال على رأسه وسع وذهب معهم للقاء امير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك. فاول ما دخل على سليمان ابن عبد الملك قال له سليمان مرحبا بك يا ابا حازم، وانا عايز اقرا لكم الحوار الجميل، حوار رائع جدا وجميل جدا. قال مرحبا بك يا ابا حازم، ما هذا الجفاء؟ قالوا واي جفاء يا امير المؤمنين؟ قال زارني وجوه الناس ولم تزرني، كل الناس جم زاروني وسلموا علي الا انت الوحيد اللي ما سلمتش عليا. فقال يا أمير المؤمنين إنما يكون الجفاء بعد المعرفة، فأنت أول مرة تعرفني وأنا أول مرة أشوفك، فلو كنت شفتك قبل كده وما جيتش زرتك لا جفاء، إنما لا يكون الجفاء إلا بعد المعرفة. فقال الخليفة لجلسائه أصاب الشيخ في اعتذاره وأخطأ الخليفة في عتبه عليه. ثم التفت إلى أبي حازم وقال له يا أبي حازم إن في النفس شؤونا أحببت أن أفضي بها إليك يا أبا حازم. قال هاتها يا أمير المؤمنين والله المستعان. قال له يا أبا حازم، اسمع بقى الكلام الجميل عامل عليه أنوار لا تقطر على قلب بشر، تحس أن الرجل فعلا رجل بينطق بالحكمة. قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت. خد بالك الامير امير المؤمنين سليمان بن عبد الملك هيسال اسئله انا وانت وكلنا محتاجين نعرف اجابتها، هيرد عليها الامام العالم الكبير سلمى بن دينار ابو حازم رحمه الله رحمه الله. قال ما لنا نكره الموت، ايه اللي بيخلينا بنكره الموت مع ان الاصل ان احنا نحب الموت، مع ان امنا عائشه برضه قالت يعني كلنا نكره الموت يا رسول الله. فهو بيساله برضه نفس السؤال بيقول له ما لنا نكره الموت، فقال لهم لاننا عمرنا دنيانا وخربنا أخرانا، فنحن نكره أن ننتقل من العمار إلى الخراب. كلام زي الفل صح كده؟ إن كثير مننا ليل ونهار مشغول بأنه عمال بيشيد ويبني ويعلي ويكتر فلوسه وعايز يوصل لأعلى المناصب وعايز يبقى مشهور ومعروف وعايز وعايز، حتى ما فكرش في آخرته. قليل جدا اللي بيفكر في اخرته الحقيقه، تعالى نصرح مع بعض، قليل اللي شايف الاخره. لو كل الناس شايفه الاخره لا يمكن تلاقي قضيه محكمه، لا يمكن تلاقي منظمه، لا يمكن تلاقي حد بيغتاب حد، لا يمكن تلاقي الحقد والحسد اللي منتشر في هذا الزمان، لا يمكن تلاقي اعداء النجاح اللي عمالين بيحاربوا اي انسان ربنا بيجعله القبول، لا يمكن هتلاقي كميه الكذب والنفاق اللي موجوده في المجتمعات في الوقت الحالي، لان احنا فعلا لو تذكرنا الاخره والاخره دي نصب علينا لا يمكن ابدا نعمل اي حاجه تغضب ربنا، ونعلم ان احنا سنقف بين يدي الله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار فتلقى النار ولو بشق تمر. فبيقول له ما لنا نكره الموت، قال لاننا عمرنا دنيانا وخربنا اخرانا، فنحن لا نحب ان ننتقل من العمار الى الخراب. قال خليفة صدقت. ثم قال له يا ابا حازم ما لنا عند الله، احنا يعني احنا يوم القيامه لما نقدم على الله ما لنا عند الله؟ قال اعرض عملك على كتاب الله عز وجل. قال واين اجد ذلك في كتاب الله؟ قال تجده في قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم، لانه عايز يقول له ان الامور واضحه، الابرار هيكونوا في نعيم والفجار هيكونوا في جحيم، فكان سليمان بن عبد الملك عايز يقول له يعني هو يعني طب انت بتقول الفجار في جحيم يعني مفيش مغفره مفيش توبه مفيش، فطبعا الامور يعني عايزه توضح. فقال واين رحمه الله؟ قال ان رحمه الله قريب من المحسنين. ان الانسان القصد فيه هو انه يكون محسن وانه يقابل احسان ربنا بالاحسان، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لكن حتى لو اساء يسرع بالتوبه ويحسن في توبته لانه يصدق مع ربنا وانه يخلص النيه في التوبه وانه يتوب ابتغاء مرضات الله مش عشان اي حاجه تانية. فقال له الخليفه ليت شعري كيف القدوم على الله عز وجل غدا؟ احنا يا ابو حازم هنقدم يعني هنقبل على الله غدا، هيبقى يعني مقدمتنا ربنا شكلها عامل ازاي؟ كيف قدومنا على الله؟ فقال له اما المحسن فكالغائب يقدم على اهله. الله، شفت المعنى الجميل؟ بيقول الانسان اللي احسن فيما بينه وبين ربنا لما يقدم على الله يوم القيامه هيقدم زي واحد غايب بقاله 10 سنين عن امه وابوه وحبايبه واخواته واولاده وزوجته ورايح يقابلهم، شوف فرحته عامله ازاي؟ ولله المثل الاعلى، فتخيل انك راح تقابل حبيبك سبحانه وتعالى. فقال اما المحسن فكالغائب يقدم على اهله، واما المسيء فكالعبد الابق، العبد اللي هرب من سيده، يساق الى مولاه سوقا. فبكى سليمان بن عبد الملك بكاء شديدا حتى على نحيبه، ثم قال يا ابا حازم كيف لنا ان نصلح؟ طب احنا يعني فتح حاجات كتير، وممكن نكون خربنا كتير وأذنبنا كتير وعصينا ربنا كتير، نصلح ازاي؟ قال تدعون عنكم الصلف يعني التكبر وتتحلون بالمروءة. فقال الخليفة وهذا المال ما السبيل إلى تقوى الله فيه؟ نحن دلوقتي معانا ملايين ومليارات، خليفة بقى أمير المؤمنين، نعمل إيه في المال ده؟ فقال إذا أخذتموه بحقه ووضعتموه في أهلي وقسمتموه بالسوية وعدلتم فيه بين الرعية، هو ده الحل الوحيد في المال. فقال الخليفة يا أبا حازم أخبرني من أفضل الناس؟ قال أولي المروءة والتقوى، أهل المروءة والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شفت الحديث ماشي إزاي؟ مين هم أفضل الناس؟ مش أفضل الناس ده لا، يعني هو إيه الوزراء والكبراء وأصحاب المناصب والمشاهير والنجوم، ووا لا، بيوضح له إن أفضل الناس أهل المروءة والتقوى. قال وما أعدل القول يا أبا حازم؟ قال كلمة حق يقولها المرء عند من يخافه وعند من يرجوه. قال الخليفة فما أسرع الدعاء إجابة يا أبا حازم؟ قال دعاء المحسن للمحسنين. إنسان أحسن فيما بينه وبين ربه وبيدعو لأهل الإحسان من المؤمنين اللي عبدوا ربنا وخافوا من ربنا، لأن هو ده الدعاء المقبول وأسرع الدعاء يعني قبولا. قال فما أفضل الصدقة؟ قال جهد المقل اللي معهوش فلوس أو فلوس قليلة جدا وبيتصدق. لذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول سبق درهم 100,000 درهم. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده مال كثير ويعني مليارات فأخرج منها 100,000، ورجل كان لا يملك إلا درهمين فتصدق بدرهم وأبقى لنفسه درهما فيعتبر تصدق بنصف ماله. فقال سبق درهم 100,000 درهم. قال ما أفضل صدقة؟ قال جهد المقل يضعه في يد البائس الفقير من غير أن يتبعه أو أن يتبعه من ولا أذى. قال الخليفة من أكيس الناس؟ من أعقل الناس يا أبا حازم؟ قال رجل ظفر بطاعة الله تعالى أو ظفر بطاعة الله فعمل بها ثم بل الناس عليها. قال الخليفة فمن أحمق الناس؟ من أكثر واحد عنده حماقة؟ قال رجل انصاف مع هوى صاحبه وصاحبه ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. واحد مشي ورا واحد ظالم قعد ينافق عشانه ويكامل عشانه ويساعده على الظلم عشان هو يوصل للي هو عايزه في دنيته وهو الثاني ده يخرب آخرته. قال فباع آخرته بدنيا غيره. فقال الخليفة هل لك أن تصحبنا؟ ايه رأيك يعني يا أبا حازم تعيش معنا؟ أنا أمير المؤمنين، تعيش معنا تصيبه منا ونصيبه منك، أنت تستنفع مننا وتاخد فلوس اللي أنت عايزها وإحنا ننتفع من علمك وأخلاقك وأدبك وحياءك وعلمك وحكمتك. قال كلا يا أمير المؤمنين. قال لماذا؟ قال أخشى أن أركن إليكم قليلا فيذيقني الله عز وجل ضعف الحياة وضعف الممات. فقال الخليفة ارفع إلينا حاجتك يا أبا حازم، اللي أنت عايزه اطلب، كل اللي أنت عايزه. فقال فسكت ولم يجب. فأعاد عليه الخليفة مرة ثانية يا أبا حازم ارفع إلينا حاجتك، اطلب اللي أنت عايزه. فقال له تقضيها لي؟ قال له أيوه اللي أنت عايزه أعدي لك دلوقتي. قال له مهما كانت؟ قال له مهما كانت. فأعاد عليه مرة أخرى قال مهما كانت؟ قال مهما كانت. قال حاجتي أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة. فقال له هذا ليس من شأني يا أبا حازم، إنما هذا لله سبحانه وتعالى. قال ما لي سوى هذه الحاجة يا أمير المؤمنين؟ قال له لا يا أمير المؤمنين. قال له لا يا أبا حازم. فقال ادعو الله لي يا أبا حازم. لما الأخ خلاص مش عايز حاجة، لأن هو ما يجري طلب واحد بس، بيقول عايز ان انت تنقذ من النار وتدخلني الجنه، لان ربنا كده فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. فبيقول له انا حاجتي ان انت تنقذ من النار وتدخلني الجنه، انا دي مش بايدي انا، خلاص يبقى انا مش عايز اي حاجه غيرها، هو ده اللي انا عايزه. فقال له ادعو لي يا ابو حازم. فقال ابو حازم اللهم ان كان عبدك سليمان بن عبد الملك من اوليائك فيسره الى خيري الدنيا والاخره، وإن كان من أعدائك فأصلحه واهديه إلى ما تحب وترضى. فقال رجل من الحاضرين بئس ما قلت، منذ دخلت على أمير المؤمنين فقد جعلت خليفة المسلمين من أعداء الله وآبيته. فقال أبو حازم: بدت ما قلت أنت، فلقد أخذ الله على العلماء الميثاق بأن يقولوا كلمة الحق، فقال تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم التفت أبو حازم للخليفة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الذين مضوا قبلنا من الأمم الخالية ظلوا في خير وعافية ما دام أمراؤهم يأتون علماءهم رغبة فيما عندهم، ثم وجد قوم من أراذل الناس تعلموا العلم وأتوا به الأمراء يريدون أن ينالوا به شيئا من عرض الدنيا، فاستغنت الأمراء عن العلماء فتعسوا ونكسوا وسقطوا من عين الله. ولو أن العلماء زهدوا فيما عند الأمراء لرغب الأمراء في علمهم، ولكنهم رغبوا فيما عند الأمراء فزهدوا فيهم وهانوا عليهم. فقال خليفة: صدقت. نكمل الحوار الجميل لكن بعد فاصل قصير، تبقوا معنا. صلى على الحبيب. كالملائك في السماء مطهرين روائع التابعين، ملائك في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسرتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نكمل يعني الحوار الجميل اللي دار بين سلمة بن دينار أبو حازم وبين أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك بعد ما الكلام الجميل اللي قاله أبو حازم طلب منه أن يزيده من موعظته، فقال له: فما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فمه مثلك، عشان كده عايزك تزودني. فقال له أبو حازم: يا أمير المؤمنين، إن كنت من أهل الاستجابة فقد قلت لك ما فيه الكفاية، أنت فعلا هتستجيب لكلام اللي سمعته ده، أنا اللي قلت لك كفاية، وإن لم تكن من أهلها فما ينبغي لي أن أرمي عن قوس ليس لها وتر. فقال الخليفة: عزمت عليك، يعني أقسمت عليك بلا أن توصيني يا أبا حازم. فقال له: نعم، سوف أوصيك وأوجز. عظم ربك عز وجل ونزهه أن يراك حيث نهاك. اوعى ربنا يشوفك في حاجة هو نهاك عنها، نهاك عن شرب الخمر، اوعى ربنا يشوفك بتشرب خمر، نهاك عن ان انت تاكل ربا، اوعى يشوفك بتاكل ربا، نهاك عن النظر للنساء، اوعى يشوفك بتنظر للنساء، نهاك عن الظلم، اوعى يشوفك بتظلم. قال له: عظم ربك عز وجل واياك ان يراك الله عز وجل حيث نهاك، او ان يفقدك حيث امرك. ثم سلم عليه وانصرف. فقال له الخليفة: جزاك الله خيرا من عالم ناصح. ما كاد أبو حازم يخرج من عند أمير المؤمنين حتى وجد أن أمير المؤمنين أرسل إليه بسرة ملئة بنانير وكتب إليه يقول: أنفقها يا أبا حازم ولك مثلها كثير عندي، خذ الفلوس ديت اصرفها زي ما انت عايز، وخلص وقول عايز ثاني وثالث ورابع وعاشر واللي انت عايزه كله خده. انت فعلا خلاص، يعني كان عايز يقول انت دخلت قلبي وانا وثقت فيك، واللي انت عايزه اؤمر بس اطلب اللي انت عايزه. عمل ايه ابو حازم؟ فردها وكتب يقول لامير المؤمنين: يا امير المؤمنين، اعوذ بالله ان يكون سؤالك اياي هزلا وردي عليك باطلا. اعوذ بالله ان انت تكون بتسالني عشان تستهزئ بيا، او ان انا اكون رديت عليك بباطل. انا ما طلبتش منك لا فلوس ولا طلبت منك دنيا، فوالله ما ارضى ذلك يا امير المؤمنين لك، فكيف ارضاه لنفسي؟ يا امير المؤمنين، ان كانت هذه الدنانير لقاء حديث الذي حدثتك به، فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار احل منها، وإن كانت حقا من بيت مال المسلمين هذا المال حقا لي، فهل سويت بيني وبين الناس جميعا في هذا الحق؟ سبحانك يا ربي. لما تقعد تسمع لحوار جميل زي دوت دور بين عالم من علماء التابعين وبين أمير المؤمنين، الرجل ما طلبش فلوس من أمير المؤمنين، اطلبش منه حاجة، ولا قال له عايز حاجة انفقها على طلبة علم، ولا قال له هات فلوس علشان انا بعمل دار يتامى، ولا هبني مدرسة اسلامية، ولا هعمل كذا، ولا ربنا عافينا عافيكم يعني من الاشياء اللي احنا بنسمعها التي ينبى لها الجبين. سبحان الله، اجمل ما في الداعية واجمل ما في العالم انه ينزه نفسه عن أموال الأغنياء والأمراء. ويفضل العالم والداعية، ودي نصيحة للشباب اللي طالع ونصيحة لكل إخوان الدعاء، يفضل العالم والداعية راسه في السماء طول ما هو عمره ما مد إيده لحد وقال هات. اوعى نصيحة أخوك الصغير، اوعى تقبل أي مال من أي حد يقول لك خد إعانة ليك على التفرغ لطلب العلم، إعانة ليك على تبليغ دعوتك، إعانة ليك على كذا، إعانة. اوعى تطلب لحد حاجة، اشتغل واكسب ويعني واجتهد وابذل جهدك واعمل اللي انت عايزه كله، ولكن اياك انك تمد ايدك لحد، لانك يوم ما هتمد ايدك صدقني هتسقط من عين الله اولا، ثم هتسقط من عين هؤلاء الناس. انا اذكر ان في يوم من الايام شاب في دعوة بيقول لي انا اتذليت، والله يا اخوة بيقول لي اتذليت 6 سنوات بسيارة. شو ازاي؟ قال لي واحد من الاغنياء قال لي السارة دي اخي هدية ليك وتروح بها دروسك وفقدك وتبقى يعني صدق الجارية لي ان انا يبقى في ميزان حسناتي دعوتك. بيقول لي اخذت منه السيارة وقابلتها. بيقول لي اخذتها من هنا مفيش اسبوع لقيته بيتصل بيه، فلان انا عايزك تجيني في المكان الفلاني بلد ثانية علشان بس في قاعدة حلوة كده عايزة فيها، ولا العربية مش شغالة، هو جايب العربية عالدير هدية، ولا العربية مش شغالة، قال لها شغالة. فقال لي رحت له وبعدها بكام يوم، انا عايزك في البلد الفلانية الثانية عشان في 2 هنصلح ما بينهم، حاضر. انا عايزك في قاعدة حلوة عندي في البيت عشان كده، حاضر. بيقول لا انا قادر ارد له على العربية ولا قادر اقول له انا مش فاضي، فلو رديت له العربية هيزعل مني، ولو قلت له مش فاضي اقول له يعني ما انا مديك عربية، فاهم ازاي؟ بالاضافة انه راح شهر بيه وقال لكل الناس انا مديله العربية. شوف كده، اوعى اوعى تقبل مليم واحد من اي حد، امير او غني او كذا او كذا او كذا، وعيش حياتك كلها رافع راسك انك عمرك في حياتك ما تسولت على موائد هؤلاء الناس عشان تعيش عزيز. وشفت مثل عظيم اهو لرجل عالم من ائمة التابعين لما قال له امير المؤمنين خد الفلوس، قال له اعوذ بالله ان يكون كلامك هزلا او سؤالك هزلا وان يكون رد عليك هزلا، انا ما مقبلش هذا الكلام. وفي نفس اللحظة بيقول لي ايه؟ بيقول لي ده انا يعني في الوقت دوت ده انا ده الميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار افضل عندي من ان انا اخد ايه؟ من ان انا اخد المال دوت. سبحان الله. وفي سنة من السنين نفر سلمة ابن دينار مع جيوش المسلمين المتوجهة الى بلاد الروم، وكان في الجيش دوت يا جماعة امير من امراء بني اميه، امير كبير من امراء بني اميه، فعرف ان يعني ابو حازم هو سلم بن دينار موجود في الجيش، فطلب ان هو يجي له ويدخل عليه الخيمه ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويقعد يتكلم معه ويفقهه في دين الله. فقال له ان الامير يدعوك اليه لتحدثه وتفقهه. فكتب الى الامير يقول له ايها الامير لقد ادركت، اسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام يا شباب، اسمعوا كلام يا حبايبي وشوفوا الكلام بيقولين. قال لقد أدركت أهل العلم وهم لا يحملون الدين إلى أهل الدنيا، ولا أحسبك تريد أن أكون أول من يفعل هذا أو أول من يفعل هذا، فإن كانت لك بنا حاجة فأتنا والسلام عليك وعلى من معك. فلما قرأ الأمير رسالته مضى إليه وحياه وبياه وقال له يا أبا حازم لقد وقفنا على ما كتبته لنا فازددت به كرامة عندنا وعزة لدينا، فذكرنا وعظنا جزيت عنا خير الجزاء. فطفق أبو حازم يعظه ويذكره، وكان من جملة ما قاله قال انظر ما تحب أن يكون معك في الآخرة فاحرص عليه في الدنيا. الحاجة اللي انت تحب انها تكون معك في آخرتك خليك حريص عليها في الدنيا. عايز تيجي في الآخرة بإيه؟ ب50 مرة حج 50 مرة عشان تيجي تلاقيهم في الآخرة. عايز تلقى الله بإيه؟ ب5 مليون صلاة صليهم في الدنيا عشان تلقى بها يوم القيامة. عايز تقابله بإيه؟ بإنفاق على يتامى، بإنفاق على كذا، ببناء مساجد، بتسبيح، بتهليل، بتكبير، بقراءة قرآن، ب4000 ختمة، هكذا. اللي تحب إن أنت تلقى الله عز وجل بيه القيامة خده من الدنيا، فالدنيا مزرعته للآخرة. قال وانظر الى ما تكره ان يكون معك هناك فازهد فيه هنا، واعلم ايها الامير انه ان نفق الباطل عندك وراج اقبل عليك المبطلون المنافقون والتفوا حولك. لو انت حبيت الباطل وحبيت اهل الباطل هيلتف عليك اهل الباطل، وإن نطق عندك الحق وراجل تف حولك أهل الخير وأعانوك على ذلك فاخسر لنفسك ما يحلو لك. وتمر الأيام ويقبل الموت على أبي حازم سلمة بن دينار، حتى قال له أصحابه: كيف تجدك يا أبا حازم، كيف حالك؟ قال: لئن نجونا من شر ما أصابنا من الدنيا فما يضرنا ما زوي عنا منها. ثم قرأ هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يا سلام، قد إيه مثال عظيم وجميل ورائع، يوضح لك قد إيه إن العالم لما يزهد فيما في أيدي الناس يحبه الناس. وده كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، ان في يوم من الايام راح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. قال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس. هي دي المسألة. الناس تحب يا جماعة اللي يذهب اللي في ايديها. احيانا يجي لك واحد غني ويعرض عليك امر ما ويعرض عليك اللي انت عايزه، فلما تزهد في اللي في ايديه يحترمك ويحبك، رغم ان هو يتمنى يعطيك، لكن هو يزهد لما يلاقيك زاهد كده هو يحبك ويحترمك ويتقرب اليك ويفقد ان هو يعرفك ويستفيد بعلمك. انما لما الاقيك عايزا بالله زي ما بعض الناس عملت من كثره اقترابهم من هؤلاء الناس وترخيص بقى عياذا بالله المنهج والدعوه والسنه ووصول العلم الى هؤلاء الناس لحد ما عندهم هم قاعدين في بيوتهم، وصل الامر ان هم زهدوا في هؤلاء الناس، ووصل الامر ان هم حتى لما يستمعوا ما ينفذوا. وفي نفس الوقت وصل الامر ان بعض الناس بقت تجامل على حساب الشرع وعلى حساب الدين، ويقول لك انا ما اقدرش اكلمهم في حاجه اكتر من كده، ولو قلت لهم اكتر من كده هيزعلوا مني، والمجاملات اللي ملهاش اصلا مجال في دين ربنا سبحانه وتعالى. ديننا جميل يا جماعه، مش محتاج مجاملات، مش محتاج ان انا اجامل سين وعين وصاد. ديننا جميل ومفيش اجسر ولا اجمل من كده ولا افضل من كده. الدين يسر زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. فاذا فاحنا مش محتاجين ان احنا نجامل الناس ونغير في شرع ربنا واحكام ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم عشان نجامل سين وصاد وعين، لكن احنا محتاجين حاجه واحده بس، ان احنا نغلف المعلومه اللي بنوصلها للناس بسلوفانه من الادب والذوق والحكمة والرحمة، ان احنا نرفع شعار البسمة والرحمة ونوصل الكلام بشيء من الادب. يعني فعلا احيانا المعلومة توصل بشيء من الغلظة وسوء الادب فلا يقبلها انسان، انما لو وصلت المعلومة بشيء من الرحمة والبسمة والحكمة ووصلت كده بشيء من الادب، اكيد مفيش انسان في الدنيا يرفض المعنى ده ويرفض الحكم دوت ما دام وصله بالشكل الجميل دوت وبالاسلوب الجميل اللي هو اصلا اسلوب النبي. فبما رحمة من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب وانفض من حولك. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فكان درس جميل قوي من أبي حازم سلمة بن دينار، إزاي إن العالم يكون في عزة ويكون في يعني ترفع عن أموال الناس وعن مجالسة الناس وعن النظر فيما في أيدي الناس، لدرجة أن هو لم يطلب بل طلب منه أن هو يكون عايش مع الأمراء ومع أمير المؤمنين، فرفض كل ذلك حفاظا على دينه وحماية لدينه من أن هو يدخل عليه الدنيا ويضطر أن هو يجامل عشان ياخد فلوس وعشان، فرفض كل ذلك ورفض كل هذه الأشياء ولقي الله عز وجل خالصا مخلصا. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا مع هؤلاء التابعين الكرام على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من يد النبي جميعا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي غدا مع تابعي جليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين.